بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يشنا حديثي جمارة بستوهشت أفرمي عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إلى آخره. أبي يحيى كنيي صهيب رومية، صهيب بن سنان، صهيب كري سنان يعني صهيب الرومي، أو بس لا صهيبة، لا أبي يحيى يعني صهيب رومي. أبي يحيى إيش أهل السيرة لن بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أم كنيي بيوناوا بيوتو أبو يحيى. هل بدلت شيروكي كواري عن قرتوا كهنيك الأهل علم فالمسنة دكي صحيحة كاتيك كوا كوتشا كابو شاري مدينة كفاري قريش رقري ليكا ألين رقات بينا دين كوتشكي أوش دالي بور رقم بينا دين هرشيك تان دوي بيتان دادم ألين رقات بينا دين ألين تيرهاويجي كي بتوانايا بويا أكاتسر تبولكيكا أوانيش أننا دوايوا بيان الله علي قريش سين بخوا حتى وكو تيريك لكوانا كما بيتيتان أقرم ودسيشم راسا ودانا دانا دتان كجم حتى تيري تياب ميني باشتر وايا بومن وبويا وش واسم لبينن چیشتان دوی پیتان دم وطیان مالکت مانوی وطی برون مالکم لفلان شوین حشارم داما داری بیننو هموی بخوتان تنها رقم دن برون بو مدینه تماشاک خوی افروشی تخواه جل جلالو هرچی مهی بو خوا بوی هجرت کم بوی علین و آیتا سبب نزولکی امچی روکی کافر من الناسی من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله خلقان يكي اخويا نفروشن يشري نفسه نفسي خوي دفروشي لبيناي بديهناني رزامني خوايا جل جلاله أربويا بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام ودا مباسابسي أفرمي ربي حل بيع أبا يحيى ربي حل بيع أبا يحيى باوكي يحيى بردي ولو كرين فروشنا ربي حل بيع ام بياوا يكيك العابد زاهد كاننا وصحابا لفتنا بشتلكا لا ينقري هيج كامل لدو طرف صحابناك بل كلو صنفي صحابيك لازمي مالي خوي بي بيو السبب مالي خوي بي لكاتي إمام عمر كششكز الرأس بيرب أهلي شورا أو كات أم بيام برنوجي كردو بو أهلي مدينة حتى وكو صالي سيوهشت وفاتك رحمه الله رحمة واسعة أفرمي بيغمري خوا فرميتي صلاة وسلامي خوا إلى سربي أم حديثة مسلم رواياتي كردوكو دعي نووي فرمي رواه مسلم أفرمي عجبا لأمر المؤمن يعني أعجب عجبا سيرم ليدي الزور سيرم ليدي لتي لأمر المؤمن يعني لشأن المؤمن لكاروبالي مسلمان أمر أقر جمعكي أمور أو شأنه أجر جمع كشي أوامره أو فرمانه أم أمراء ليلي يعني شأن سيرم لأيش وكارو شأني مسلمان دي بو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بو أفرمي لبروي إن أمره كله خير سيرم لودي همو إيشي خيره إيشي هر همو خيره هر شيء أكان خيره هر هر ناوي أنا خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أمشتن ها بو إيمان دارا سرنج بدا نيود للمسلم فرمي للمؤمن شكا مؤمنة استحضاري أم حالتاك كإسا بيغمري خواه باسيك أبو من صلاة والسلام إخوة الله أفرمي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إيش كان مي خيرا وأمجبو كسني إلا بو إيمان دار النبي إن أصابت سراء بو خيرا أفرمتو شي خوشي هاد شكرك خيرا بوي إن أصابت سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابت ضراء صبر فكان خيرا له توشي ناخوشي دي صبر قري خير أبوي كواتا كافر لخوشي بي ولا ناخوشي بي هل شرايا خوغر توشي خوشي هاتو شكري نكر دو شر توشي ناخوشي هاتو صبري نكر دو شر هر بوي كافر نانو أو ناخو حرام أبوي سنة جدا تشيالهم كافرنا نؤاوكش حرام بوي دليل علماء وآياتك أنا دليل كأخوان سبحانه وتعالى فرمي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كي أو خواردن وخواردن وحلالاني حرام كردوا كي حرامي كردوا كي او طيباتنا يعني حلالنا لرزق روزي كي حرامي كردوا قل هي للذين او طيباتنا الايمان داران للذين امنوا في الحياه الدنيا لجياني دنيا هي اوان حلال ابو اوان كافران شهاو بشيان مشريكيان حرام ابوهم وهم السزا ابوهم بويا لسر هر قومي او سزادري شون اوي خوا اخويت واعترافي بيناكي شون ناني خوا اخويت ولينيه ويا حرام بوي سزادري لسري ان جا فرمي خالصه يوم القيامه بلا ام لقيامه الشريكيان ناكن لوي بخالصا بو ايمان دارانه بو اهلي تقواه بو اهلي ايمانه بويا فرمي للدنيا توشي خوشي بي شكر بكا خير بوي توشي ناخوشي بي صبر بقري خير بوي بو كزني بو ايمان دار نبي محلي شاهد شيء ربتي ببابك وهمان ببابك مانو هيا او ربتي ببابك مانو هيا كوا بابك بابي صبره باسكش من باسي صبره كبي صبر بقري مش دي زور قوري مش دي زور خوشة هان ما ندى الصبر بقرين لسر نار حتى كان جياني دنيا زور كستوشي نخوشي دي ناشكري دكا وناس زايد دكا وادا زاني خوارقي ليتي بي توشي نخوشي ودرديكي كردوا لبيري وچوا الله جل شأنه جاري وهي عبدكي عبد مسلمانكي توشي بلايا دكا بلكو حتى عبد كافركشي بي بخويا بچيتو بي آقادار بيتو چن عبد بو بهوی بلایک و آگا داری بوا چن عبد بو بهوی مصیبتیک و توبه کردو گراوا او رحمی خواه جل جلاله بل کل حدیثی صحیحه پیغمبری خواه در فرمی صلاة و سلامی خواه لسر بی عبدی و های پلیکی هیل بهشت مرتبه اکا برز مرتبه اکا ام عبد اعمال صالح کانی نای گینت او مرتبه اکا خواه بوی نوسیو بچی جل جلاله خواه ای گینت او مرتبه بچی افرمی توشی بلاو امتحان اکا او انده توشي بلاده او انده بهوي او بلا امتحانانه ولا تاوانا كاني اوليني اقاتا او مرتبه اخوة بيوسي كواتا لمولا توشي مصيبة داتي بيجي اخوة اسباس بطوا خوش مدوي عبدي وهي تاوان بارا اگر تاوانا كاني نوري توشي سرگردانية بلو دنيا لآخيرت بابلين توشي خرابة دي سزا دري بوي اخوة جل جلاله خوش او عبدي خوش بي. توشي بلايكا توشي امتحاناتي اكا تالتا وانا كاني بوري نبوي لو دنيا ترازوكي قرزنبه لتاوان بويل حديثك يا عائشة فرمي عبد وهي اخوال تاوانك يا وريني هل بلاي بسرتي ولا تاوان يا وري بلاي بسرتي ولا تاوان يا وري حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيه حتى بسر زويه الراوي ترتواني بسرنا من باك بيته باك عبدي شتوشي مصيبتي دو حالتي بهاي اقر باك ببلاي برز بيته اقر باك اجنبي وباك بيته كواتي يا شاكي يا خرابي يا بياو باشي يا بياو خرابي اگر بياو باشي او بلد برز بيتو اگر بياو خرابي لتاوان توري وباكا بيتو كراسك يا چلكنا يا باكو اگر چلكنا بلاكا باكي كاتو اگر باكي شبلي برز كاتو جوان تريا كاتو اي رازينيتو بد ايمانك هذا رازينيتو ويلا ملا توشي مصيبت هاتي بل اخوايا حمد بتوا خوش مدوي اخوايا حمد بتوا خوش مدوي سزاكم ناخيتا او أو جياني آخرت بلكو عذابك كم هلم دنياي بوي دنيا بنرخة توشي درد وبلاء ومصيبات ونخوشي دين بقوري مزان أو حديثنا لبرتاو بي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لمسلماتوا دنيا بندي خاني إيمان دارة وبهشتي كافرة بو يك تفسير لو تفسيران أهل العلم يكن بهم حديثة شيئا إما أو بهشت من هي تخوى مسجنية ليرا اما سجنيه اي بو بهشتي كافر تخوا كافر دوزخي بالدنيا بهجنيه بوي بهشت والله بو كافر دنيا وبندي خانيه والله بو مؤمن وإيمان داري الرصقين يعني فضل خوايا الدنيا سجن مؤمن وجنه الكافر بايمان داري دا خوا جل جلاله بو الى زوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن تياتوني همو دنيا أهونتر للا إخوة سوكتر للا إخوة لو قتلي مسلمان بكري بنا حق بغير حق بنا حق بكجري عبد الله يقول عمر رجل سيري كعبيك وتي أي كعبة والله بريز وخوش ويسي للا إخوة بلام والله إيمان دار لتو قولة للا إخوة ألا برو إيمان دار قولية وإخوة تعالى ونرزي لي أنا أو حديثتان لبرنات وكافر ميشي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء أقر الدنيا أو أن ديبا لم يشولي لا إخوان نرخو قدري هبوايا كافر قم يك آويت يعني إخوار دخوار إذني نيدا قم يأويت يا بخواتو أو آياتي زخرفتان لبي النروة لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم زخرفا أو سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون والزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أقل بلو نبي خلق أمي كافر بي هركز كفري بكر دايا مالك من بيد أخوة تلم مواصفات مالك إجباسك كبلكاني أوايا سربانك يا أوايا سقفك يا أوايا زرو زيرو زيو سبحان الله بو أقل كافر كفري كي بخوا كردو مالك بدروز بولا يكسر مسلمانك ايش دنيا خوشا ويسا كفر يا كاب اخو او ساهم خلق كافر ابن خوي تعالى للرحمه ايمان دار وي ايمان كافر كان هميان سرزوي داغير لكن هم يبي بكافر ايمان داران ايش بشنا بري اوانو او كارينك كوزه دنيا بنرخه اگر نرخ يبو هر كافر يكو خاني كي بيني يدرا قصر كي بيني يدرا بكفر يا بخوا يا كفر يو يك يك قصرو يك كوشكي غبرا بو اي همو خلق نبت يك طائفه ويكوم بويا أم حديثة هان ما ندال سر صبر هان ما ندال سر شكر صبر لكاتي مصيبت شكر لكاتي نعمت وهروها هان ما ندبو إيمان إيمانا بتوكي تا إيمانا كمان زيادة ربي قدري كمصيبة كشمان زيادة ربو دنسري ويش فضل خوايا جل جلال بلي أفريو عن أنس بيشتر باسي أنس كر مالك من رضي الله عنه وأرضاه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب كاتي كوا بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم سرمرقو إيش وآزاري سرمرقو نخوش يكيل سر قرزو جعل يتغشاه الكرب أفرمي تواو نارحتي كردبو إيش وآزار وتوصي وصفيك يتغشاه الكرب وكوي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام همو جياني إيش وأزارنا رحتي بوبي قالت فاطمة رضي الله عنهما رضي الله عنها وكرب أبتاه كباوكي بني لو سر مرقا أو بيغمر برز صلاة وسلام إخوائي لسر روحوا دايكوا بابوا نفس بقرباني بيغمر بي عليه صلاة وسلام ألو حالتي بني بيغمر إخوائي صلاة وسلام إخوائي لسر بي إيشو آزاريكي زوري هي حتى أبو سعيد خدري دسي خسسر لافقي بيغمر إخوائي صلاة وسلام إخوائي لسر بي هستي بتينو آزاريكي زوري كردوتي يا رسول الله وشيو هموتين فرموي إيما أو هاينة إيش كمان دوقاته وأجر كشمان دوقاته فرمي لسري بتاني ولا فكي سري وهستم بإيش وآزار وتين وقرميك أليرش فاطمة لبروي حبي بيغمبرة صلاة وسلام إخوائي سر خوشوستي بيغمبرة بلكو توزي بيش وچبي بوكا بيدكني وباشان چبي بودكا ودقري وأو حالة دبيني خوي بيناقيري والصحابة كان أوها بيغمريان خوش بيستوى صح رجك سعد بيغمري خواده فرمي برقلي لي دكاو لبردمي وشركة بيغمري خواده بيه فرمي دايكو باب بقربانت بيه ليان بقرة رجك كان بيكي للصحابة إيكي للصحابة كان بيغمري خواده فرمي صلاة وسلام إخوائي لسر أفرمي توزي سرد بو أولا ويا رسول الله باتيريكي كافر كان برد نكوي روحو نفس بقربانت بيه قردنم بقرباني قردنت به نحري دون نحرك قردنم بقرباني قردنت به يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بويا صحابة كان بيغمر ينزور خوش بيستوى هروها أفرمي فاطمة وحالتها بني أفرمي واكرب أبتاه واكرب أبتاه أمش دروس إنسان أبمشي وازا هاوار بكا بلام دنگي برز نبيتوا بان يقل لسر خوي ولا بر خوي فرمي واكرب أبتاه سكالاي يعني هاوار بو نارحتي وبو سختي وإيش وآزاري بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوائي صلاة والسلام إخوائي لسر بيكا قوي لأبو فاطمة عليه هاوار بو إيش وآزارك ونارحتي كاني جاني بيغمبر صلاة والسلام إخوائي لسر فرمي ليس على أبيك كرب بعد اليوم يتل الأمر بدواء باوك توشي نارحتي وصغلتي ناية يعني تل أمر آخر روجي جيان ما ليس على أبيك كرب بعد اليوم كم وفاتك فاطموتي يا أبتاه أي باوك أجاب ربا دعاه ولامي برورد قاريك داوك بانيك يا أبتاه جنة الفردوس مأواه بهش جيقاي باوكما يا أبتاه إلى جبريل ننعاه بولاي جبريل شكايتك بولاي جبريل تعزي باري راقا يعني إلى جبريل ننعاه بو تنك جبريل وحيدا أبزان وبيغمري خواه صلاة والسلام إخوة الله وكويت الوحي ببتشري وكوتون جاري كان عمر وابو بكر سرداني ام ايمنك دايكي اسامك خاوني حديثي دهاتو ان شاء الله يساتشين خزمتي سرداني ام ايمنك لبري بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم مش سرداني كردوا ام ايمن دقري زور دقري يلا نبود دقري اي تو نازاني ويلا اخويا زور باشتر ابو بيغمرك الى ويك الدنيا هيا افرو والله بو وناقري من زان بيغمري خويا تشيبو هيا لوا أقريم يتر وحي لأسمان بشرة توا يتر جبريل لا نابسه أبو أود أقريم أو مصيبة وحي بشرة بويا براسي مردني بيغمري خواه مصيبته قوريه براسي وفاتي بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسر مصيبته قوريه بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دفرمه إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي أجل كسيك تانتوشي مصيبتك هاد با مصيبتكي لمصيبتكي بيري مصيبتك قولكي من بكاتك وفاتي من فإنها أعظم المصائب وفاتي من قولترين مصيبته أفرمي كاتك ناشتين فاطمة وتي رضاي خويلة بي أطابت أنفسكم يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم چون آسودبون كوا خاكا بسر پیغمبرة صلاة والسلام إخوائي السلام كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلام أو فرماني خدي پیغمبرة أقر مردو مرد أبي بن يجري وأبي خاكو خولي بسر بكري وهي طابت أنفسه خو أقر نفسي شان آسود نبو بي بيه قمان هر چون يكبه بوجه بجه كردني فرماني پیغمبر صلاة و سلامي خواهي لسر بك كسي مرد أبي بينيجي وخاكي بسر كي بوي أوانش أو كاريان أو كاريان انجام داو أم حديثي سودي ويتي دايكا پیغمبر خواهش عليه الصلاة والسلام مروف يكوكو هر مروف نخوش دكوي نار حد بي توشي بلاده توشي صغلتي دي بخلاف يوانيكا پیغمبر خواهي صلاة والسلام توشي أم حالتان النايا بيه قمان بوشي وزنية بلي پیغمبر خواه صلاة والسلام خواه لسر بي وحي بوهاتوا وأوجيا كروي بيني عبد كانوا پیغمبر پیغمبر خواه وحي بوديو عبد كانوا حيان بنايا صلاة والسلام خواه لسر كواتا إنك ميت وإنهم ميتون تو ممري وآني جمري خلق إش دمري هيتش كسي نامينيتو بوية والضلالتا كسي بلي پیغمبر خواه زنو ونمردوا وكوچون ضلالتها بالله لنا وقبل كي تدا دادي خلقه أو جد ضلالتها أقربها تدا دادي خلقه الصحابة كان أو لا تنكزم كداوي اللي يبكنوا بشوية تدا دادي صحابة كانوا كتير صحابة يك ما نبي نورج إلى رجان وأني دواي وان وأني دواي وانش لسه قرن زيرينكاء دواي لا في غمر إخوانك كردو صلى الله عليه وسلم إخوان لسه بالله لنا وقبل كي بويا أو سودا جوريت يداي هروها فرمي وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما لبريهم خويهم باوكي صحابة أسامة يعني الشير يعني أسد أم نوا في غمري خواعي صلى الله عليه وسلم يا باوكي لكاتي لدائقوني زيد لكاتي لدائقوني أسامة كلام مكة لدائك به توزه پیش هجرت لدائی که به ام اندالک لدائی که به نیونن اسامه پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواه لسر به زور زور خوشی دوه او انده خوشی دوه کاتی خلق بیانوه شفاعتی بکن بی کسی بکن تکاکار بو ایشی بو کاری ام پیاوه انیرن اسامه دنیرن تمانی هجده ساله پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواه لسر به أي كاتا أميري جيش تمني چنكا تمني هجد صعب پیغمبر خواه صلاة والسلام بخواه لسر بي أي كاتا أميري جيش طبعا بباوكي ألين زيدي كوري محمد بزيدي كوري محمد معروف ومشهور حتى وكو آيات دابزي لباري نادرستيتي تبني وبويا او كاتا ايتر تبني كردن نما افرمي عن ابي زيد اسامه مش كن يكيتي ناوي ابو زيده طبعا بيغمر اخوة صلاة والسلام اخوة الى سربي الله افرمي اللهم اني احبها افرمي اللهم اني احبهما فاحبهما خواهي جان من أم دوانم خوشه توش خوشانت بيه عائشة رضي الله عنها وكل مسند أحمداتو محققان يفرمي سندك صحيحة أفرمي نابه هيج كسي رقي لأسامة بيه شكا لبيغمري خواهن بيستو صلاة والسلام خواهي لسر بفرميتي هر كسي خواهي بيغمري خوشه با أسامة خوش بيه أم بيه برزاء أفرمي أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه يعني مولاي بيغمبرة بلكم مولاه كر مولاي شيتي شك باوك شي هم مولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام مولاي شكي مولاي عبدك أعزاد بكري أو ولائب أو كسد بك أعزاد يكا بويا بو كسا علن مولاي او كسيك ازادي كردوا هو مولاش كومل احكامي تايبتي خويا كهاب زم لباب ميراث وكومل او بلمان رمضان هني قلوب بتانم لباسي مولاش عرضي خزبت كردن هيك لواني اسباب ميراث وتمانشيا وتمان الولاء او معناه وتاني الولاء افرمي حبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خوشويسي وابن حبه وكره خوشويسي شي شكو زيد جرى خوشويس بالله بيغمر عليه الصلاه والسلام وي باو كيك بولا سره تاكاني وكساني كمسلمان بول افرمي ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم كشكي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ان يرث دواي بيغمر عليه الصلاه والسلام شي الله قال ان ابني قد احتضر فاشهدنا من على كمال سلام مرقو ولا بلا من يا رسول الله قال فارسل يقرئ السلام بيغمر اخواش بن يردرا وكيا بيامي كي بونارد وتي بيبله صلاوي خواد ليبي ويقول بيغمر اخواش سلام ديكا وفرمي ان لله ما اخذ هي خوايا هرشي بواتو يعني هرشي بواتو هي خويتي وله ما اعطى هرشي شي بخشي خويتي اي بخشي خزيني وإن شيء إلا عندنا خزائنه خزينه مشت لا إخوة جل جلاله وكل شيء عنده بأجل مسمى ومشت لا إخوة مديك ديار كراوي هي يعني أجل مسمى يعني معين ما ويك ديار كراوي هي أما نارشت ويش ديارا ما وكي أوندي وخواي تعالى أخواي تعالى ويستي هي بيباتوا بويا أقر ويستي لي بيباتوا أي باتوا فلتصبر ولتحتسب جابا صبر بقري وبات شاوري أجرك لا إخوة جل جلاله آية أم حديثة بلغنية كتعزينية أقر تصورك يعني أقر تعزيها به شياو لايقة كتشيك بني لتشويني باوكي خويا لم روش قالي خوان كيزة تعزيها بلغي باوة منالكم لسالة مرقا تكايا ولا أما دبا استا امرو ابي تشيبكا ابي اگر لنا و اجو بچوا اگر اجازه جي پندن غايبي هله بي بچي اگر لسفر بي سياره شي دزنه كو د خصوصي کي گرتو بي بيتو اگر لولات تريج بي فيزي شي دزنه كو ته هرچوني بو گره بيتو وايا وايا تعزي وايا ابي بيتو أجر تعذيب نابي وابي، أجر تعذيب وابي يغمر خوابي وتا يلا صحابة كان كون الرئي وكو أمره شو أربينش كسب بينش بياو شوش بياو سوار سيارة ونوسن بو تعذيب لا يقنب وابك أجر تعذيبه به كي جودات أجر تعذيب أبوي وابي كده أنا باي وانيا بس باي كر تعذيني كذا تعذيني فرمي بيبل إن لله ما أخذ سبري ذاته وأمش أم لفظ سنة إن شاء الله أقرأ شيء علماء هني لفظ ثريان وتوه إن شاء الله هاد دروس أوانش بلاي بلام أم لفظ نبوي أفضل ترى أو لفظ أنا كان تيجي وكون نووي أوان بس كان وكون بلاي شيء أو يك خلق زوجة ريلان عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتنا وميتكم أما لفظ جوانو دروس بلام أفضل ترى أم لفظية بلاي شيء بلاي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب أفرمي ندرا وكروشتو هاتو وتي فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ناردي بدوايا ووتي ألي سوين أخوان بخوا سوين يدم بخوا بابت ومي سنتها كواك سيكسوني بو خواردي يا سوني لسر خواردي سوني كيبو بجيب جيني وكما الله حديث جيه لو بارا وكبر لعنتك يا اوانا بو شوازاني بل لعنتك بلا من لحق المسلمان لسر المسلمان سوني كي لسر خواردي بجي وجيب كي فقام معه في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هل سيئس لبر تعزير ويشتيا لبر ويسوني لسر خواردوا على فقام ومعه سعد بن عبادة هستا والسعد يكري عبادي لقلاب زاني ليك تام بيدم كبا قدري خو يسبب بيدم هاد لو شيء لو بيش بدك من بيستجتا صحابي كي لو صحابي يعني كأهلي سير باسيا كان أهل التاريخ أهل التاريخ باسي أكن صحابية كي همو روجي روجي يقني هدينا داتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر كي يو صحابية سعدي كوري عبادية ألين حتى مردوة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حتى أمري همو روجي أم سعدة هدينا داتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم همو روجي أهل سير باسي أكن أهل التاريخ باسي أكن الله هستاو كي لقلب سعد كور عبادي لقلب وام بياو سيدي أنصارا ومعاذ بن جبل أمش جنجكه لجنجكاني صحابة بلام جبل جبل معاذ بن جبل هو جبل وأبي بن كعب وأبزان باسي أبي كوري كعب إيش ما كردي باسي كعب كوري مالك ما إن شاء الله باسي أبيش ديت باسي أبي ما نقر وأنا إن شاء الله باسي أبي كوري كعب كي قال قراء يكي كلواني كوا قرآن وكو خوي دخويني وكو بوشي وازي كداب الزيوة يكي كلواني كبيغمري خواه بيد الله أي أبي خواه تعالى فرماني بيكر دوم قرآن بسرى بخوين مسوري بيينة وتي يا رسول الله خواه تعالى ناومي هنا وتي بلي الله الله خوش أبو بقريان ودي ماذا خواه يقول ناومني هنا إيمان آوايا براقيان خلق أمرو كاتي الله فلان مسؤول باس توي كرد فشيكا وكشيتي بو لبر يضل يزور فيه خوشة وأزاني مسؤول تيا برام تصوري وناك أخوائك بو عظمتي باسي عبدك يخوي بك إيمان دار لي حالي بو يكسر أقري أما أبي كوري كعبة وزيد بن ثابت لرواية تكي بخاري فرمه عبادة بن الصامت ولغل عبادة كوري صامت زيد كوري ثابت جاوز لزيد كوري حارثة زيد كوري حارثة باوكي أسامي كيسا باس مكر زيد كوري ثابت صحابي كدري بيغم العيسى صلى الله عليه وسلم ورجال لغل شان بيايكا أم حديثي سورية تلي تدايا أو جو تاني بو تعزي نك تعزي بو معناي أمرو خلق لي حالي يعني بتي سرخوشي لكسي بكي الزندان بيوزناكا هروها سردان كري نخوش الزندان بيوزناكا يعني كابرا بيتي وتبي او صابر ري بيش نوتي اعتياد يبشي كابرا ازني كابرا بيش نوتي ولا بوتب وتعزيك ما تواني بري بيش نلي ولا بلا من خوشم اتواني بري بلان بولي ما اقل بيد نلي دروسني بري ابي دعوته تخا ابي دعوتي ابي دعوتنا مد بي بي هذا دعوتي كردبي او صاتواني بري بدليل شيء او تاو بيانا لقال يا رنو ازني اوانج ندرا ازني بيغمري خوادرا فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي صبيك برسك رأى ولاي بيغمري خواه عني خلاص سرچاك باوشي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمجل للرحمة بيغمري صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره لكوشي خوي داينا ونفسه تقعقع يعني تتحرك وتضطرب يعني دجولا يعني ألرزاو لجيان الله وجيان درتونا أم رحمة للعالمين موقف زولة أم حقيقة بسلمين كرحمة للعالمين أم شكك لو موقفانيك إسلمين رحمة للعالمين كثير منالك بسكولاك هابا بتشاكي تماشايك أعود دجولي ودلرزي خريك الروحي دلتشي تشاوكاني بر أبن لقريان بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه يعني شاوي بر أبيل قريان فقال سعد سعدتي سعد كري عبادة يا رسول الله ما هذا أي بيغمبري خواه صلاة والسلام أخوة السلام أو تشي يعني دقريت فرمي هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده أو رحمتك أو قريان خوي تعالى لضلي عبدكاني خوي ذيناه وفي رواية في قلوب من شاء من عباده لضلي أو بندان داينا لبندكان كبسيليتي داينا وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وهي تهل الرحم بكيك رحم بو بندانيك كبرحم حزك يا إخوة رحم فيبك رحم كبخلك برحم ببزيبة بسوزبة ها عبدك تنبي سوكاتك كاسبة دوكان دارة خلقي محتاج تيتلايها وكاري خلقي محتاجك برحمة بزيها کاتی نداره ها و کاریه که نیتی ولی لی ناسینیه، ای کوچینی تو کاتی امری خواهی تلف ریم شو باش تو. سبحان الله. بویا، اینما یرحم الله من عباده الرحماء خواهی تلف رحم لو بندانی خویه که کبرحمن. بویا پیامبری خواهد فرمی عیسی صلی الله علیه و سلم چی؟ يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رحم لا أو أنا بكن للزمن يعني رحم بعبد كان يخو أبكن يرحمكم من في السماء هو أسماء رحم تان بيك بوي بيرحمية بات الدوزخ أو تشيلو كتان بيسك أفرتك بشي لك أجريت وأنا يلا لا خشو لا خلو خاشاكي زوي بخوا وأنا خوشي بيهدا بوي ك بشي لك أتوبي لسرو خوي خاطر دوزخ آفرت دارن پیسکش کابر دارن پیسکش خاطر بهش تو لبروی صجی بینی تونیتی دار بذی با خوفکی پای چطور ناو بیله کوا با خوفکی پای آیی بود درکه کد دمی صجی چطور بهش تو سعی خواهی جورب کن ارحم من فی الأرض يرحم کم من فی السماء رحم لخالکی سر زوی کن تا آوی آسم رحم تان پیب کن عجیب ملتی ک لوانی که خویان تقریب نو، یکی که آن پیوت را بباشه ایود لخوانه ترسن بو آوا کنه. باشه هنی جار کافر، هنی جار کسی شیت دای منالا، کسی دای آفرته، کسی شیت دای اصلاً باور رگار و. ای وچون؟ و توی آمای کوچی، اگر بهش تی بیشی بو بهش، اگر دوزخی بیشی بو دوزخ. باشه. ای وای هر کس باشی چی بود باهاش هر کس دوزخ چی بود دوزخ بس کی از زیبایی تو داری کوچی؟ اما جوابی پرسیار که لیره کی شکل لیره کی از زیبایی تو داری کوچی؟ بچه فتوای بچه حدیثی بچه آیتی بابله کی پیوتی؟ بوی آم بی رحمی و اللهی مترسی وی لیکری اصلا خواب باهاش تیله منع کم المعند الله بلا آم بی رحمی بلام بر آجله کسی خاطر دوزخو رحم برانبر آجله دامن پیسی خاطر بهشتو ای تو انسانی اکوژی معصوم دمی اکوژی منال اکوژی بیوجنی اکوژی آفرتی داماو اکوژی کابرا با کسابت خوی روی اکوژی یرحمو برحم بن یرحمو من فی الارض سوزو رحمو بزیتان بی اسلام دین رحمتا خواهی تعالی فرمو ما ارسلناک الى رحمت للعالمین ای پیغمبر خواهی تو رحمت للعالمین مناله کبینی لسر مرگب فرمیس برناو چاوکانی به ام پیغمبر رحمت للعالمین یهودیگ لسر مرگا مناله کی لسر مرگا یا گنجک ارواق سیبوک حتی اوند مسلمانه به لخوش پیغمبر خو روی گشت کله شیطان بلا شیطان دینی سیباو کی کله شیطان بن ملبیان شیطان دینی رسول خدا لخوش روی گشت شو کس هدایتی هنا لسر دسی نابتوندو متشدد بين سر خلق ايما رحمت من بيه بو خلق ايما امن و اسايش من بيه بو خلق ايما امان مسلمان امان بويا ابي داواي اول خلق كين كتوشي رحمتي انك خلق بان كين بو رحمت برحمت لقى الخلق بين برحمت لقى الخلق السوكوتكي إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين أبي خلق أسان كاريبن نابي قران كاريبكن بوي خواهي تعالى رحمة بنداناك وليان خوش بي و بزعي بيان ديتو أم حديثي چند سودة كي تيدا ايكي لو سودانا نادرستي تعزي نجائزة تعزي درستنية تعزي دابن ري بلكو لحديثك اي اكيق للصحابه كان بيغمر اخواياته عليه الصلاه والسلام او صحابي كافر بيغمر اخواي صلى الله عليه وسلم بلني في دينك شلاخاني دسيش مانكو داوله كزنك ان هليغري تو من خمن دابزينو خمن هليغرينو ناوي تشيبو راوي حديثي تعزي كوا حديثي تعزي روايتك او صحابيه اي سبحان الله وي حديث خوف رواياتك حديث مس على الخفين عموما او صحابي بيغمر اخو علي صلى الله عليه وسلم فرمي كنا نعد الاجتماع للتعزيه وصنع الطعام من النياحة. أفرمي برسالك تعالى لكم بيشوي حديثة قبل كما كردي نياحة لخودين وقشدارنين وسنقدارنين وخوكتان حلالة يا حرامة؟ جواب مدنو كس قمانية لو حرامة كس قمانية لفقها كان لشوار مذبقة كس بجيزي حلالة كس بجيزي مكروهي شحتى من نمبستو كس بجيزي مكروها لخودان وقشدارنين وسنكتان ومانا حرام. أفرمي كوبونو بو تعزي وخواردن دروس كردن بچي من دانا بنياحة من دانا يعني حرام وكو حرام. هل وها لو سوداني ترچيا دروس تا كسكسوني لسر خوارد اسمين اكيبو بجيب گيني هل وها دروس تا فرمان كيدو كسي مصيبتي هلي قوما وكسبر بگري وبوكيا خوي بوكسو كاركيتي ببرا باوك خوش أأمانة دايكو باوك كشي استا خلق كابرا دجمناتي هي ولا مزاكي خوي قصي ولا ناكا اگر بمري بي خوشه بينا خوشه بي خوشه كشي خلق اسن سر خوشي لو شكل اصل وايا سر خوشي لكي بكري لا كسوكاري الرئيسي مردوك كباوك ودايكو خوش كبرا اواني اگر منالبو يعني دايكو باوكي بو سر خوشي لدايكو باوكي كي اگر خزانی مرد بو سر خوشی لم يردکا کی و هكذا. هر وها درستا کس دعوتت کرد شته کت پی ود نیکر دوباره کی تو. هر وها درستا یا بابلین خلق هندان بوی بر رحمی انتیابه و تپیغ ملی خواهانی سعد ذاک بر رحم بیله قل خلق. هر وها بر رحمی عبد کان لما بینی خویانه. هر وها درستا گریان ببیوی دنگ برز و کی تو هاتو هواری لغلابه. هر وها سلام کردن پیش قصه کردن هر وها سردان کردن نخوش با مناله کیش بی درسته سردان کردن لما کارمی اخلاق براسی هر وها درسته انسان شتکی لارو نبو لما مصاکی لشیخه کی بله او چیا او بوات کرد سعدو تی ما هذا او چی یا رسول الله دگرید یعنی اوان بیستوی انا گریان نبی بگیرید إذا رسول الله خوي دقري أمتشيا، بيا أجرنا لأنه جاب يجري أنا ما هذا، لأنه جاب يجري يا بيغمر يخوي رسول الله أنا ما هذا، أي بو يسأل ما هذا، بو لبرو أذان النبي بسر مردو بيجري، واضحة؟ أو كشون كاتب قليبك با هاولاني قليب كفار كان كاتي خلنا ناو بيركا ولا شر بدرة، قصيلة قال كردم جهنم صلاة وشيا، قصيلة قال مردوك يعني ها مردو أبيسي أنا أبيسي، نابيسي. بلا مودي امان استل ايو باشتر دبيسن كوتا مردو نبيسن بلا ما حالته تايبتيه لو بيجي طبعا شان سودي كي ترهبو بلا خويتا لا وندي بقسمت كردو كاتا كمان طوابو داو اخلاص موفخيل لخوي جوراكي ان شاء الله الدرس داه تباسي اصحاب الاخدود كي كاو حديثي شمال السيبيا كا هر حديثي صهيب كا چون منالکا فری سحر بی و چون پاشه کتوشی گیرد توشی کشاب بی لگل آمین داله ان شاء الله درسی داد تو خوایارو یاور بیباسی کن دوای اخلاص موفق دل خوای جورا کن یار بی علمی نافع من ببخشی و پنات بیگن لعلمی کسودی نبی اللهم آمین سبحانك اللهم بحمدك شر ولا اله الا انت استغفرك و توب الیک